أفحسبتم أن تما خلق رب العرش الكريم أفحسبتم أن الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج Yeah.

بسم الله بسم الله